إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها المؤمنون، مع الحديث الرابع من أحاديث الأربعين النووية وما أضيف إليها، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه. حديث ابن مسعود هذا متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. قال عبد الله بن مسعود: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم لا يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، وأربعين يوما ثم مثل ذلك علقة، ثم مثل ذلك مضغة، ثم يرسل الله جل وعلا إليه الملك فينفخ فيه الروح، فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، وشقي أو سعيد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الحديث متفق عليه، والحديث دل على أحكام ومسائل، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو مصدر التشريع الذي يتلقى منه الصحابة الأحكام الشرعية، يتلقى منه الصحابة الأحكام الشرعية، وهو كذلك. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يخطب في مناسبات، كلما صارت مناسبة إيصال المعلومات وبيان الأحكام الشرعية خطب عليه الصلاة والسلام الناس الصحابة. والخطب على قسمين: خطب الراتبة لها أوقات معروفة ومناسبات معروفة، وخطب عامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل بهذه وهذه لبيان أحكام الإسلام عليه الصلاة والسلام. ومن الأحكام التي دل عليها الحديث معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر أن الإنسان يكون أطواره في بطن أمه هكذا. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأطوار التي يتنقل فيها الجنين هكذا: 40 يوما نطفة، وأربعون يوما علقة، وأربعون يوما مضغة، هذه 120 يوما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الأمر غيبي لا يعلمه إلا الله جل وعلا، والنبي أيضا لا يعلم الغيب، لكن الله يطلعه على مثل هذه الأمور. ومن الأحكام الشرعية والفقهية التي تضمنها الحديث أن الله جل وعلا يكتب هذه الأربع الكلمات والإنسان جنين في بطن أمه، جنين في بطن أمه مستتر، أول ما ينفخ فيه الروح يأمره بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه الأمور يكتبها الملك بأمر الله جل وعلا بعد 120 يوما والجنين في بطن أمه. إذن هذا هذا الأمر أزلي قديم، ولهذا الصحابة استغربوا قالوا يا رسول إذا ندع العمل، لأن الحديث يقول وشقي أو سعيد يكتب عليك وأنت مئة في جنين وأنت في 120 يوم يكتب ويبين أنك شقي أو سعيد. قال الصحابة إذا ندع العمل لا نعمل، لا أمر ولا نهي. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال اعملوا فسيرى الله عملكم، اعملوا فسيرى الله عملكم، فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. نعم هو كذلك. أما أن يعني يتكل الإنسان ويعتمد على رحمة الله عز وجل أو يعتمد على ما يكون من النصوص الذي فيها إشكال ثم يدع العمل، هذا ليس من صفات المؤمنين. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، اعملوا بالأوامر تنفيذا وبالنواهي اجتنابا وتركا، هذا هو الشرع، وهذا هو حقيقة التقوى. حقيقة التقوى والمتقون هم أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حقيقة التقوى أن يعمل الإنسان بالأوامر ويجتنب النواهي، فحينئذ يكون من المتقين. ومن الأحكام التي دل عليها الحديث الشريف أن العبرة بالخواتيم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول اللهم إني أسألك حسن الخاتمة، اللهم أحسن خاتمتي. وينبغي لكل إنسان أن يكثر من هذا الدعاء، لأن العبرة بالخواتيم. فقد يكون الإنسان يعمل بالطاعة، يعمل بتنفيذ الأوامر واجتناب النواهي، لكن قبيل الموت والعياذ بالله يختم الله له بخاتمة سوء، فيكون من أهل النار. وقد يكون العكس، قد يعمل الإنسان أو قد يكون مقصرا وقبل الأجل قبل الموت يختم الله له بخاتمة خير فيدخل الجنة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، يعمل بعمل أهل النار يعني مقصرا ترك الأوامر وفعل النواهي، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، الذراع ما بين الأصابع إلى المرفق، وبعدين ثم يسبق عليه الكتاب، يعني الخاتمة الحسنة، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولهذا الإنسان لا يعتمد على العمل ولا يزكي نفسه. بعض الناس إذا كان يصوم ويصلي ويعمل ويتصدق يعتمد على هذا العمل، والاعتماد بعد رحمة الله عز وجل، نعم يعتمد الإنسان بعد رحمة الله على العمل، لكن لا يعتقد يقينا أن هذا العمل هو الذي يفضي به إلى السعادة. إذن يعمل بعمل أهل النار ويعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، إذا كان يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. طيب والعكس، قال وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، يعني يظهر عليه الصلاح ويظهر عليه الاستقامة ويظهر عليه أفعال الخير، لكن حتى ما يكون بينه وبين ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فقط، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ومن هنا يا إخوة، من هنا أقول ينبغي لكل إنسان عاقل فطن رشيد أن ينتبه لنفسه ويحاسبها ويوقفها عند حدها. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول الكيس من دان نفسه. الكيس يعني اللبيب الفطن. الكيس من دان نفسه يعني حاسبها وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. يتبع النفس هواها، والنفس أمارة بالسوء، النفس أمارة بالسوء، فإذا أتبعت النفس الهوى فإنها لا تمر بخير غالبا. واعلموا أن النفوس على أقسام، إن النفس الأمارة بالسوء هذا هو الغالب على النفوس، أمارة بالسوء، لأن السوء يوافق هو النفس. ونفس أوابة أو نفس لوامة تلوم صاحبها إذا حصل منه تقصير، ونفس أوابة رجاعة منيبة إلى الله جل وعلا. فالإنسان ينظر أيا النفوس يحملها، لأنك تعلم أن لك ربا يحصي عليك من طريق الملائكة، يحصي عليك مثاقل الذر من خير وشر، يحصي عليك هذه الأمور. ومن كمال عدل الله جل وعلا أنه وكل بكل إنسان في اليوم ملكين وفي الليل ملكين، أحدهما يكتب السيئات والآخر يكتب الحسنات. ولهذا يقول الله جل وعلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ويقول الله جل وعلا أحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا، أنت محفوظ، أنت محاسب، أنت مجاز بالخير بالإحسان إحسانا، وبالسيئات والعياذ بالله بالسيئات تجازى أيضا على ما تقدم. إذن ينبغي بعد هذا للإنسان أن ينتبه لنفسه، لا يزكي نفسه، لأن الله نهى عن التزكية وقال ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالتقوى محلها القلب، لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولا تزكوا أنفسكم، وأيضا لا يقنط من رحمة الله، لأن الله رؤوف رحيم والله كريم، والكريم لا يرد من قصد بابه. أما كون الإنسان ييأس من رحمة الله فهذا ليس من صفات المؤمنين، وكونه يعتمد على رحمة الله في كل شيء فهذا ليس من صفات المؤمنين. الذي يجب أن يكون الإنسان دائر قلبه بين الخوف والرجاء، يكون قلبه دائر بين الخوف والرجاء حتى يلقى الله جل وعلا. لكن الأمر الذي نؤمن به قطعا أن لك ربا لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تكو حسنة يضاعفها، الحسنة يضاعفها بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن أنت لك رب كريم، لكن لا تظلم النفس، لا تظلم نفسك بالتقصير والمعاصي. وهذا الأمر يا إخوة، واعلموا أن الظلم ينقسم إلى أقسام. من هذه الأقسام ظلم العبد لنفسه، وذلك بترك الطاعات وفعل المعاصي والسيئات والعياذ بالله، وهذا لا يجوز، تظلم النفس بهذه الطريقة. وهذا من أقبح أنواع الظلم بعد الشرك والكفر. لماذا؟ لأن معنى هذا أنك يعني أوردت هذه النفس موارد الهلاك، واستحقت والعياذ بالله النار بسبب الظلم الذي أوقعته عليها. فلينتبه لهذا الأمر. ظلم الناس أيضا، ظلم الناس، ظلم الغير، وهذا أيضا قبيح ومحرم. وظلم الغير لا يغفر بالتوبة إلا بعفو صاحب الحق. أما حقوق الله فهي مبنية على المسامحة ومبنية على العفو. والقسم الثالث ظلم النفس بالكفر والعياذ بالله والشرك، وهذا تعلمون المصير، أن الكافر والمشرك إذا مات على ذلك يخلد في النار بنص القرآن. هذا الحديث حديث عظيم، والحديث أخرجه البخاري ومسلم، وصحيح البخاري وصحيح مسلم أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل. فانتبهوا يا إخوة، استفيدوا وانتفعوا بالنصوص الشرعية، الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال السلف الصالح وما دونه العلماء الأجلاء من الاستنباط من الكتاب والسنة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يرحمنا وإياكم، ويحسن لنا ولكم الختام، إنه جواد كريم، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.